علينا الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في سفرنا في هذه الدنيا ممن يوفقون لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يقينا الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله تعالى هذا القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتعبد به العباد ويتقربوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. كل نبي من الأنبياء جعل الله تعالى معجزته خاصة بقومه لأجل أن يقيم الحجة عليهم. فمثلا موسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه السحر وأنواع خوارق العادات، جعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فتتحول إلى حية بإذن الله، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وهو عليه الصلاة والسلام أصلا أعني موسى لونه آدم يعني فيه سمرة، فكان يدخل يده في جيبة ثم يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، معجزة له وخارق للعادة، يعني يأتي بشيء لم تجري عادة قومه عليه. عيسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى، يعني أعظم إعجازا من الإنسان الأعمى، يعني ممكن إنسان يكون يرى لمدة سنتين ثلاث أربع عشر ثم يصيبه عمى، لكن الأكمه هو اللي أصلا مولوده أعمى ما يرى، فهو أعظم من الأعمى العادي أو الكفيف، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله، يعني لو يجتمع جميع الأطباء لأجل أن يحيوا ميتا لم يستطيعوا، فكان يفعلها عليه الصلاة والسلام إعجازا لبيان الأمر لقومه بأنه يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وحده لا شريك له. محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة، وجعل الله تعالى في هذه المعجزة من العجائب ما على مثله آمن البشر، يسمعه الرجل الفصيح من قريش فيعجب لفصاحته، يسمعه العالم اليوم، العالم في الذرة أو العالم في الأجنة أو العالم في المطعومات والمشروبات أو العالم فيما يتعلق بالتعامل بين البشر، فيجد فيه العجائب، فهو لا تنقضي عجائبه ولا تفنى درره. تعالوا جميعا نقف على بعض هذه الدرر التي ذكرها الله تعالى في القرآن، فأنا أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بأحبابي الله يحييهم الشباب الذين حضروا معنا، وعسى الله يوفقهم يعني ويجزاهم خير على تركهم لأشغالهم وحضورهم معنا. طبعا هذا الكتاب أنزله الله تعالى لأجل أن يبقى إلى قيام الساعة، وهو معجزة خالدة. حاول بعض الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدى الله تعالى أن يأتوا بمثله، أول شيء قال فأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، لا أول شيء قال فأتوا بكتاب من مثله فما استطاعوا يأتون بكتاب كامل، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يلا بلاش المئة واربعة عشر سورة، أعطونا بس عشر سور مثل أقصر سورة، أعطونا مثل إن أعطيناك الكوثر، عشر سور بس أعطونا، فلم يستطيعوا. فقال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله، الفولنا مثل إن أعطيناك الكوثر، بس إذا أنتم مكذبين وتعتقدون أن هذا الكتاب مكذوب وأن إنما يعلمه بشر مثل ما كانوا يقولون، أعطونا طيب يلا أنتم اجتمعوا يا بشر واستخرجوا لنا ولو سورة، ومع ذلك لم يستطيعوا. بعضهم حاول، مثلا مسيلمة قبل أن يسلم عمرو ابن العاص رضي الله عنه ذهب مرة وقابل مسيلمة، ومسيلمة الكذاب كان يدعي أنه نبي وأن عنده قرآن، فقال له عمر ها يا مسيلمة ماذا أنزل إليك ربك، استهزئ به، وعمر ما كان مسلم لكن يدري مسيلمة يألف من عنده كلام ويقول هذا قرآن، قال ها يا مسيلمة ماذا أنزل عليك ربك، قال قد أنزل علي البارحة السورة، قال وما هي، قال سورة الضفدع، قال ها مش القرآن في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، شوف الكلام الـ يعني الرائع، قال أنا عندي سورة اسمها سورة الضفدع، قال ها عطني إياها، قال يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الطين تفسدين، وبدأ يمشي، قال لي طيب عطني سورة ثانية، قال عندي سورة الفيل بعد، قال أعطني سورة الفيل. قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. فقال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان ما بعد أسلم، فقال عمرو بن العاص قال يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يعني ما يحتاج يقول لك كذاب، أنت والله في داخل صدرك تدري وإن قلت لك صادق أنك كذاب وأنك غير صادق. فمهما حاولوا لا يستطيعون سبحان الله أن يعني يأتوا بمثل هذا القرآن، مثل ما قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس، الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلى اليوم تجد العجائب في كتاب الله تعالى. خذ مثالا على ذلك، لما يقول الله سبحانه وتعالى عن البحر، لما يقول الذين كفروا أعمالهم كرماد، وفي الآية الأخرى قال في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ثم قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. اكتشف العلماء اليوم الذين تكلموا في البحار وما يتعلق بعلم البحار، اكتشفوا فعلا أن الأمواج ليست كلها بدرجة واحدة، وإنما يكون الموج له طبيعة وذبذبة معينة ودرجة معينة من الملوحة أعني الماء، ثم يكون فوقه موج آخر، مثل ما قال الله يغشاه موج من فوقه موج. وطبيعة الأسماك التي تعيش في الموج الأسفل تختلف عن طبيعة الأسماك التي تعيش في الموج الأعلى. ولو أخرجت سمكة من تحت ووضعتها فوق ما تستطيع أنها تعيش، ولو نزلت سمكة من فوق لا تتحمل الضغط وغيره الذي موجود تحت. ومثل ما ذكروا قالوا إن الأسماك التي في أسفل في قعر البحر لم يخلق الله تعالى لها أبصارا أصلا، لأنها ما تحتاج إلى أبصار، لأنها أصلا في ظلمات بعضها فوق بعض، فهي ما تحتاج البصر، فعوضها الله تعالى بذبذبات إلى غير ذلك. لا. بالله من علم محمد صلى الله عليه وسلم أن، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر أصلا أنه رأى بحر في حياته، عليه الصلاة والسلام عايش في مكة ومكة ما فيها بحر، يعني إذا احتجت إلى البحر احتجت أن تخرج إلى جدة تمشي قرابة 100 كيلو حتى تصل إليه، فلم يذكر أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبح في بحر أو لمس بحرا. قد يكون مر به عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، لكنه لم يذكر بأنه يعني قام برحلة إليه أو بغزوة فيه أو نحو ذلك، ومع ذلك يتكلم عن أشياء دقيقة تقع في البحر. مثل ما قال الله تعالى عن البحر، قال مرج البحرين يلتقيان، يعني الماء عندنا نوعان، ماء حلو وماء مالح، الماء الحلو في الأنهار والماء المالح في البحار. الأنهار كثير منها يصب أين؟ في البحر، يصب في البحار. يقول الله تعالى مرج البحرين، يعني البحر الحلو والبحر المالح يلتقيان. طيب وإذا التقيا يا ربي إيش يكون حالهم؟ بينهما برزخ لا يبغيان لا يتداخلان. ما معنى هذه الآية؟ سنذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بكم جميعا، السلام عليكم. كنا ذكرنا قبل قليل شيئا من إعجاز القرآن وعجائبه التي لا تزال تبقى إلى يوم القيامة، وهذا مما يزيد الإنسان إيمانا بأن هذا الكتاب فعلا هو كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا جميعا بأن نتبعه وأن نعمل به وأن نتدبر أيضا في درره وعجائبه. كنا وقفنا على الآية التي قال الله تعالى فيها مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، البرزخ هو الحاجز بين شيئين لا يبغيان، لذلك العلماء سموا الحياة القبر التي تكون في القبر سموها الحياة البرزخية، لأنها ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فهذه اسمها الحياة البرزخية، الفاصل بين الحياتين. يقولون إن هناك أسماك تعيش في الأنهار ولا تستطيع أن تعيش في البحار، وهناك أسماك تعيش في البحار ولا تستطيع أن تعيش في الأنهار، وهناك أسماك تعيش في هذا البرزخ المختلط ما بين الماء المالح وما بين الماء الحلو. ولو كان الماء المالح يختلط بالماء الحلو لكان الماء المالح طغى على الماء الحلو، يعني الآن لما تحضر لك مثلا إناء فيه ماء بحر وتصب فيه كأسا من ماء حلو، لو وجدت أنه بعد 4-5 دقائق تذوق الماء فإذا كله طعم واحد، بينما النهر والبحر مع أنهما يتصلان إلا أن الله تعالى لم يجعل البحر يتداخل تماما مع النهر، إنما جعل بينهما فاصلا، مثل ما قال الله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان لا يدخل بعضهما في بعض، يعني تأتي تمشي مثلا 3-4 كيلو وتشرب فإذا الماء مالح، تمشي 3-4 كيلو إلى الخلف إلى النهر وتشرب فإذا الماء حلو، سبحان الله، ما الذي جعلهما لا يختلطان؟ لأجل أن تستمر طبيعة البشر ويستفيدون من الماء، جعلها الله تعالى على هذا الحال. خذ مثالا آخر، ذكر الله تعالى قصة مريم، فقال سبحانه وتعالى وهو يتكلم أن الله عز وجل خلق في رحمها عيسى لأجل أن يكون، طيب من غير أب، لأجل أن يكون دلالة على قدرة الله تعالى. والعلماء قالوا إن الله تعالى له أنواع في الخلق، فقد يخلق بشرا من غير أب ولا أم، مثل سيدنا آدم، مثل آدم عليه السلام، وقد يخلق بشرا من أب أو من ذكر دون أنثى، حواء، مثل حواء خلقها من ضلع آدم، وقد يخلق بشرا من أنثى دون ذكر، عيسى بن مريم عليه السلام، وقد يخلق بشرا من أم وأب، الإنسان طبيعي مثل بقية الإنسان. فالله تعالى جعل عيسى عليه السلام لأجل أن يبين أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وعلى جميع أنواع الخلق هو قادر. مريم لما جعل الله تعالى في رحمها عيسى عليه السلام وحملت به مدة الحمل، قال الله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعدين اختار الله تعالى لها نوعا من الطعام تأكله لأجل أن يعينها في مسألة ولادتها، فقال الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب السؤال، لماذا أمرها الله تعالى بأن تأكل من الرطب مع أنها كانت في الشام، والشام مشهورة بأنواع أخرى من الثمر قبل الرطب، صح؟ مشهورة مثلا بإيش؟ الزيتون، الزعتر إلى آخره. يعني الله تعالى قادر أن يجعلها بدل ما تكون في جذع نخلة، حتى إذا تأملت الآن وجدت أن فلسطين مثلا وما حولها من الأردن ولبنان وغيرها وسوريا، تجد أن هذه البلدان لم تشتهر بالنخل، اشتهرت بالنخل بلدان أخرى، مثلا عندنا مثلا في الأحساء، في المدينة النبوية إلى آخر، بعض البلدان الحارة التي يحتاج النخل فيها، ومع ذلك هي لم تجلس تحت شجرة زيتون، إنما جعلها الله تعالى تجلس تحت نخلة فيها رطب. ليش؟ ما هي فائدة؟ لماذا اختار الله تعالى لها هذا؟ اسمع، أجريت بعض الأبحاث على الرطب. طبعا هي الآن تحتها ماء يجري، يعني تحتك سرية، قد جعل الله تحتك سرية، السري هو الماء، هو الساقي الذي يجري، وأمرها الله تعالى أن تحرك الجذع. طبعا يا جماعة هي لم تحرك شجرة صغيرة، هذا جذع نخلة. أنت لو تأتي الآن إلى جذع نخلة وأنت بقوتك، بل ربما كنتم 10 شباب أقوياء وأقبلتم إلى نخلة وجئتم عند الجذع وأخذتم تهزون، ليس بالسهل أن تنهز معك النخلة يا جماعة، حتى إذا أردت أن تقطعها أن تقتلعها في مشقة عظيمة. ومع ذلك فما بالك بامرأة واقعة على الأرض وتوها والدة الآن وهزي جذع نخلة؟ لكن الله تعالى يعني كما قال: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. كل شيء يجعل الله تعالى له سببا. فهزت الجذع فعلا سقط الرطب، صارت تأكل من الرطب وتشرب من الماء. اسمع إلى نتيجة البحوث العلمية التي وقعت اليوم، تبين من الأبحاث المجراة على الرطب أنها تحوي مادة قابضة للرحم. الآن الرحم ينفتح لأجل الولادة، الرطب يحتوي على مادة سكرية، سكر الجلوكوز، هذا السكر يعمل على تقوية عضلات الرحم وعلى يعني قبضها، بحيث أنه ما يستمر معها النزيف بعد الولادة. كذلك الآن يقوم بعض المستشفيات قبيل ولادة المرأة أو بعد ولادتها مباشرة بإسقائها الماء مع السكر، سكر الجلوكوز يخلطونه بالماء ويشربون هي. فالله تعالى إيش جعل لمريم؟ جعل لها رطبا في سكر الجلوكوز وتحتها نهرا يجري، فصارت تأكل من الرطب وتشرب من الماء. يعني سكر جلوكوز مذاب في الماء. يا أخي عجائب هذا القرآن، شوف إيش قال الله تعالى: فناداها من تحتها، أنطق الله تعالى عيسى، ألا تحزني قد جعل الله تحتك سرية، أنت تحت النخلة ما تحتك ماء، الله تعالى أنبع من تحتك ماء، التفتي وتجدين ماء جديد الآن نبع، تحتك سرية. طيب يا ربي هذا عندي ماء إيش أفعل؟ وفوقك نخلة، هز النخلة كل رطب واشربي ماء. لأجل يحصل انقباض للرحم. شوف يا أخي العجائب التي في مثل هذا الكتاب. يعني المسألة ما جاءت سبحان الله هكذا اعتباطا، بل كذلك يقولون إن الرطب من المواد الملينة للأمعاء الغليظة. المرأة بعد ما تلد يعطونها بعض أنواع الحبوب المسهلة التي تنظف عندها الأمعاء الغليظة من بقايا الطعام والغائط الذي فيها. الرطب فيه مثل هذه الميزة، ويجعل ما في الأمعاء يسير ويمشي، فجعله الله يعني دواء جاهز بعد ولادتها. من عجائب القرآن أيضا اختيار الألوان، اختيار الألوان. تدري كيف؟ يقولون أن بعض علماء النفس اليوم يقولون أن الألوان تؤثر في الناس، بل إنني قرأت بعض كتب الإدارة وبعض كتب الحوار وفن التفاوض والإقناع، يقولون إنك إذا أردت أن تقنع شخصا بأمر معين ينبغي أن تعتني بلون الجدران التي في الغرفة. لذلك أنا أعطيكم مثالا، الآن الخلفية التي ورائي ما لونها؟ حمراء. حمراء. بالله لو كانت الخلفية صفراء أصفر فاقع أو فستقي، يعني فسفوري كذا فاقع جدا، لا يحصل من اطمئنان النفس وسكونها مثل ما يحصل مع اللون الأحمر مثلا الغامق، أو مثلا لما تحط أسود مع أحمر غير لما تحط أسود مع أبيض، أو أو أو أو مثلا أسود مع أصفر أو نحو ذلك. بعض الألوان تبعث في نفسك نوع من الاضطراب، وبعض الألوان تعطيك نوع من السكون، أليس كذلك؟ صحيح. طيب ليش اختار الله تعالى اللون الأخضر في القرآن في بعض المواضع؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنا توقفنا معكم ومع الشباب الموجودين معي في الاستوديو حول الألوان، وكيف أن الألوان لها طبيعتها. يقولون مثلا أن اللون الأزرق يشعر الإنسان بالبرودة، الأحمر يشعره بالدفء. وصل العلماء إلى أن اللون الذي يبعث البهجة والسرور هو اللون الأخضر. هذا طبعا بعد بحوث كثيرة على النفس الإنسانية وطبيعة تأثر الأعصاب بالألوان. لذلك انظر كيف تكلم الله تعالى عن هذا اللون. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف والعبقري كلها أنواع من الأرائك، فجعل الله تعالى الأريكة التي يتكئ عليها لونها أخضر. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة في لباسهم: عاليهم ثياب سندس، إيش ألوانها؟ خضر واستبرق. لاحظ خضر واستبرق، الاستبرق هو الأرائك التي يجلسون عليها، لكن الثياب التي يلبسونها فيها خضرة. ثم قال الله: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. وقال سبحانه في سورة الكهف: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. لاحظ ليش اختار الأخضر يا أخي؟ طيب ليش ما قال مثلا ثيابا بيضا، ثيابا مثلا زرقا أو نحو ذلك؟ ليش رب العالمين جعل الأخضر؟ لأجل ما يكون فيه من التأثير. يقول أردت شام أحد علماء النفس الغربيين، يقول إن تأثير اللون في الإنسان بعيد الغور. يقول: وقد أجريت تجارب متعددة بينت أن اللون يؤثر في إقدامنا أو إحجامنا، ويشعر بالحرارة أو البرودة أو بالسرور أو بالكآبة، ويؤثر في شخصية الإنسان وفي نظرته إلى الحياة. ثم قال: وبسبب تأثير اللون في أعماق النفس أصبحت المستشفيات إذا أرادت أن تطلي الجدران بألوان معينة تستدعي المتخصصين من علماء النفس وتستشيرهم. لذلك لو تتأمل في اللباس الذي يلبسه الأطباء والممرضون أثناء إجراء العمليات الجراحية، ما لونه؟ أخضر. أخضر. ليش يا أخي أخضر؟ طيب البس أزرق، البس سماوي، البس أي لون. ليش تلبس الأخضر بالذات؟ هذا مقصود. وتجد الآن يعني لو تذهب إلى مستشفى في أمريكا، مستشفى في فنزويلا، في أوروبا، في الكويت، في السعودية، في البحرين، في أي مكان، تجد أن الأطباء الذين يدخلون إلى غرفة العمليات يلبس اللباس هذا الأخضر. لماذا؟ لأن فعلا له تأثير، حتى اتفق جميع العلماء على أن يكون هذا اللون هو الذي يكون عليه. بل من اللطائف قرأت أن هناك جسر في لندن اسمه بلاك فراير. هذا الجسر كان معتادا أن ينتحر من عنده الناس. واحد عنده اكتئاب، عنده مشكلة نفسية، أي قضية من القضايا يأتي فوقه ينتحر. سبحان الله، والانتحار عجيب. مرة من المرات كنت في أظن في فنلندا، نعم في فنلندا، فكنت خارج مركز الإسلامي ذاهب إلى السكن، فمررنا بجسر، جسر فوق نهر، فكان في مجموعة من الناس يطلون من فوق ويوجد قاربان أو ثلاثة تحت يبحثون. فقلت للشباب، قلت يا شباب ما هذا؟ قالوا أكيد واحد منتحر. قلت كيف، أنتم عادي عندكم؟ قالوا نعم، هذا الجسر معروف، يوميا ثلاثة أربعة خمسة ينتحرون من عنده. فبعض الناس سبحان الله إذا ما كان عنده يعني رضا بالقضاء والقدر ورضا بالمصائب وانكسار لله سبحانه وتعالى إذا نزلت به المصيبة، قد ينهي حياته مثل هذا. الشاهد، هذا الجسر بلاك فراير في لندن كانوا يسمونه جسر الانتحار، وذلك لأن غالب حوادث الانتحار تحصل من عنده. فاقترح بعض علماء النفس أن يطلى الجسر باللون الأخضر، اقترح أن يطلى باللون الأخضر، وفعلا جاوا إلى هذا الجسر وطلوه باللون الأخضر، قالوا فانخفضت نسبة الحوادث في هذا الجسر إلى 10% عن العدد اللي كان قبل. يعني إذا كان في الشهر مثلا ينتحر من عنده 10، قلوا إلى 1%، إلى 1 أو إلى 2 لما يأتي ويرى سبحان الله مثل هذا اللون. لذلك قال الله تعالى أن لباس أهل الجنة يبعث إلى السرور. الوقت ما انتهى ولم أسمع صوتكم، لكن سأذكر بعض اللطائف حول الإعجاز العددي في القرآن. كلمة الحياة في القرآن تكررت 145 مرة، وكلمة الموت تكررت 145 مرة. الصالحات تكررت 167 مرة، والسيئات تكررت أيضا 167 مرة. الدنيا تكررت في القرآن 115 مرة، والآخرة تكررت أيضا 115 مرة. الملائكة تكررت 88 مرة، الشيطان تكرر أيضا 88 مرة، نفس العدد. اليوم تكرر في القرآن 365 مرة. لا الله، على عدد أيام إيش؟ السنة. سبحان الله يا أخي، يعني هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه. ما هو حقه علينا؟ حقه علينا كبير. أولا حقه علينا أن نقرأه ولا نهجره، حقه علينا أن نتدبره، أن نقيم الحجة على غيرنا به، حقه علينا أن نعطي ترجمته لمن يعني يستفيد منها وقد يدخل في الإسلام بسببها. ويجوز إعطاء القرآن الكريم المترجم إلى غير المسلم إذا أمنته ألا يهينه، إذا كان إنسان عاقل ومثقف ويعني تثق أن هذا الإنسان لن يهينه إنما سيحترمه، يجوز أن تعطيه نسخة من القرآن لأجل أن يقرأها لعله أن يستفيد منها. ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذا. إذا تيسر كل من له علاقة في مستشفيات، في شركات، مع ناس، خاصة الناس المثقفين، ينبغي عليك أن تدخل بعض المواقع في الإنترنت وتستخرج بعض هذه المعلومات وتريهم إياها ليعلموا أنه الحق فيتبعوا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع كتابه والعمل به، وأن يجعلنا ممن يقومون بحقه عليهم. وأشكر لكم إنصاتكم، وأشكر للشباب حضورهم، الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.